فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا عايزك توحد الله وتسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. شوف الله. شوف ربنا بيقول لي موسى وهارون ايه. فقولا له قولا لينا يعني قولا متلطفا فيه سهلا ميسرا ما تشتدوش عليه. قتادة وهو احد علماء التفسير لما قرأ الاية دي بتاعت فقولا له قولا لينا قال يا رب سبحانك اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. واذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله. وحد يا مسلم وحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على النبي. يا سلام يا سلام يا رجالة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام بعد ده كله سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا إذا أكل معه ضيف. أنت عارف لو ما جالوش ضيف ما يأكلش. في يوم ما جالوش ضيف رب من غير أكل. وتاني يوم قال يا رب أنا عايز أكل. أنا جعان ببعث له ضيف. شوف الناس اللي بتقعد من غير أكل عشان خاطر عايز ضيف. وناس برضو يجيها ضيف تقعد من غير أكل. لا اله الا الله. يبقى ضيف جايله الصبح الساعة 7 صباح يغيب قاعد معاه لغاية ما يصلوا العشاء والاخر يغطس هو على المطبخ يهبش هبشة بطاطس بيسموها شيبس باين ولا البتاع الناشفة الحشفة دي يقرقش له شوية بطاطس ويدخل على الضيف يقول له حصلت البركة مش عايز تتحشى. همان قال له اسمع ده موسى هيضحك عليه. قال له ليه؟ قال له وبعد ان كنت الها معبودا تصبح عبدا عابدا. اوعى تسمع كلام موسى. فسيدنا موسى رد جاي عشان ياخد اخر الانباء. قال له لا ده انت اصلك ساحر بقى وعايز تضحك علي وانا حجمع لك السحرة. فكانت شورى هامان شورى مفسدة ضيعت فرعون وضيعت هامان وضيعت البلد بحلها. نعوذ بالله من شر المفسدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.